الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود للنقص. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في باب سجود السهو. تقدم الكلام على ما يتعلق بالزيادة وبأقسامها، الزيادة في الأفعال والزيادة في الأقوال، وعلى تقسيم كل واحدة منها على العمد وعلى السهو وما يترتب على كل واحدة منها. ثم انتقل إلى القسم الثاني من أنواع أسباب سجود السهو، لأن أسباب سجود السهو قلنا أنها ثلاثة أسباب، وهي الزيادة والنقصان والشك. فهو انتهى من القسم الأول أو السبب الأول، وهو الزيادة بما ذكرنا فيه من تقاسيم. والقسم الثاني هو النقص الحاصل في الصلاة، وجمع النقص والشك كلها في هذا الفصل. فقال: ومن ترك ركنا أي نقصه، ترك ركنا أي نقصه، يعني تركه، المقصود الترك هنا للسهو، وإلا من تركه عمدا فهذا تقدم الكلام عليه أنه تبطل صلاته، تبطل صلاته. إنما المقصود هنا من ترك ركنا أي سهوا، والركن أي من الأركان التي تقدم ذكرها 14. قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني تركه في هذه الركعة التي هو فيها، ثم لم يذكره إلا حينما قام إلى الركعة التي بعدها وشرع في قراءتها، أي ابتدأ في قراءة الفاتحة. قال: بطلت التي تركه منها. في النسخة التي عندكم بطلت فقط هكذا، بطلت، وقبله كذا، ها ايش موجودة في النسخة اللي معك؟ أي في بعض النسخ ما هي فيه. على كل حال بطلت أي التي تركه، بطلت الركعة التي هو فيها، التي نقص منها هذا الركن، التي نقص منها هذا الركن، أي أن هذه الركعة تعتبر لاغية، أن هذه الركعة تعتبر لاغية بمجرد شروعه في قراءة الركعة التي تليها، بمجرد شروعه في قراءة الركعة التي تليها. قال: وقبله، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ قبل الشروع في القراءة. وقبله أي قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، يعود وجوبا، أي يجب عليه أن يعود للإتيان بهذا الركن. فإذا ترك سجودا أو ترك ركوعا أو ترك فاتحة ها ونحو ذلك من الأركان في هذه الركعة، ثم قام إلى الركعة التي بعدها، فإن شرع في القراءة أصبحت الركعة التي قبلها التي ترك منها أو ترك منها هذا الركن لاغية، كأنه لم يأتي بها، وأصبحت هذه الركعة، فلنفترض أن الركعة التي سقط منها ركن هي الأولى، فإذا قام إلى الثانية وشرع في قراءتها أصبحت الثانية هي إيش؟ هي الأولى، والأولى لاغية كأن لم تكن، لاغية كأن لم تكن. فإن ذكر ذلك قبل الشروع، قال: وقبله أي وقبل الشروع في قراءة الركعة التالية، يعني ذكره ترك ركوعا مثلا، بعد القراءة بدل أن يركع سجد، بعد القراءة بعد أن يركع بدل أن يركع سجد، نسي الركوع، أو سجد سجدة واحدة وأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية، وفي أثناء القيام أو وهو قائم قبل أن يشرع في القراءة ذكر أنه لم يأتي إلا بسجود واحد، أو ذكر الركعة، فهنا قال: وقبله يعود وجوبا، أي يرجع إلى الموضع الذي ترك منه هذا الركن ويأتي به، قال وجوبا فيأتي به وبما بعده، يعني يأتي بهذا الركن الذي تركه، فإن كان ركوعا رجع إلى الركوع، وإن كان سجودا رجع إلى السجود، فأتى به وأتى بما بعده من الصلاة من تمام الركعة. لماذا؟ هنا بالنسبة للأول قال ما لم يشرع في ركعة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه شرع في ركن في ركعة جديدة، وبما أنه شرع في ركعة جديدة فلا يحل له أن يرجع إلى الركعة التي قبلها، فالركعة التي قبلها تكون باطلة بمجرد الانتهاء منها على هذا النقص، بمجرد الانتهاء منها على هذا النقص. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. هناك وجه في المذهب أنه ما لم يأتي إلى مثل هذا الركن، الركن الناقص من الركعة التي تليها، فإذا نسي الركوع ما لم يأتي إلى الركوع من الركعة الثانية عليه أن يرجع، لكن قول المذهب هو الأرجح أنه ما لم يشرع في القراءة، ما لم يشرع في القراءة، لأن الركعة مشتملة على قراءة وركوع وسجود، ها؟ فإذا قام وشرع في ركعة أخرى فالركعة السابقة الناقص منها ركن هذه تبطل، واضح؟ ولا يرجع إليها، لا يرجع لأنها بطلت بمجرد قيامه إلى ركعة جديدة، بطلت السابقة الناقص منها إيش؟ ركن. لكن قبل أن يشرع في القراءة فيجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع، لأنه يمكنه تصحيح هذه الركعة، يمكنه تصحيح هذه الركعة بالرجوع إلى الموضع الذي نسيه، ويأتي بما بعده لأنه لا بد من ترتيب الأركان، لا بد من ترتيب الأركان في أثناء الركعة، فما نقول له ارجع وأتي بالركوع ثم ارجع للقراءة مرة أخرى، هنا لم يصبح إيش؟ لم يصبح مرتبا للأركان في داخل الركعة. فإذا كان الذي نسيه ركوعا فيأتي بالركوع ثم يعيد السجود مرة أخرى وبما بعده، واضح؟ اتضحت الصورة؟ فإذا إذا ترك ركنا سهوا فله حالات، إما أن يذكره قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية التي بعدها، فعليه أن يرجع إلى هذا الركن ويأتي به وبما بعده ويتم صلاته، فإن قام إلى ركعة ثانية فإن شرع في قراءتها ها لا بطلت السابقة وتقوم الثانية هذه بدلا عنها، ولا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع إلى التي قبلها. فإن رجع بعد أن شرع في القراءة ها نعم، لأنه أتى بزيادة هنا عالما عامدا، قالوا إن رجع عالما عامدا بطلت صلاته، هذا على قول، على كل حال هذا على قول، على قول المذهب أو على ما يرونه المذهب، لكن إن كان ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه إن كان عن سهو أو جهل. طيب، نعم. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، إن علم بترك الركن بعد السلام، يعني بعد أن سلم من صلاته ذكر أنه ترك ركنا في أحد الركعات، ذكر أنه ترك ركنا في إحدى الركعات، واضح؟ فما الحكم هنا؟ قال وإن علم بعد السلام، أي في بترك هذا الركن، فكترك ركعة كاملة، يعني أن هذه الركعة التي ترك منها ركنا التغت وأصبحت باطلة، فكأنه ترك إيش؟ كأنه سلم عن نقص ركعة كاملة، عن نقص ركعة كاملة، فيقوم ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، واضح؟ استثنوا من ذلك، استثنوا من ذلك في المذهب ما لو ترك التشهد الأخير، ما لو ترك التشهد الأخير أو السلام، فإنه لا يعتبر تركه كترك ركعة كاملة، وإنما يأتي به ويأتي بما بعده وهو السلام ويسجد للسهو ولا شيء عليه، واضح؟ يأتي به وبسجود السهو وبالسلام ولا شيء عليه، لا يعتبر أنه ترك ركعة. لكن إن كان، قالوا إن كان ترك سجودا أو ترك ركوعا أو ترك فاتحة أو ترك القيام من الركوع أو الجلوس بين السجدتين، فهنا إيش يكون بعد السلام كترك ركعة كاملة، إذا سلم على هذا النحو يكون هذه الركعة بطلت وعليه أن يأتي بركعة تامة. أما التشهد الأخير والسلام فاستثنوهما، استثنوهما لأنهما منفصلان عن الركعة، منفصلان عن الركعة، هما ركن منفصل عن الركعات السابقة، واضح؟ فيمكن أن يأتي به وبما بعده مستقلا. فإذا مثلا جلس للسجود، جلس في التشهد الأخير وسهى، لم يأتي بالتشهد، لم يأتي بالتشهد، ثم سلم بعد ذلك، ثم ذكر بعد السلام أنه لم يتشهد التشهد الأخير، فنقول له ماذا؟ يتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم، أو يسلم ويسجد للسهو على حسب الخلاف في مسألة متى يقع سجود السهو، قبل السلام أم بعد السلام، واضح؟ وهكذا لو نسي السلام، تشهد ثم قام من صلاته ونسي أن يسلم، فأيضا يجلس ويسلم ويسجد للسهو ولا شيء عليه، لا يكون كترك ركعة، بخلاف ما لو ترك جزءا من الركعة كالسجود والركوع والقيام وقراءة الفاتحة ونحو ذلك. اتضحت الصورة؟ نعم. ها؟ اي نعم، هذا هو، هذا الاصل، هذا ستاتي المساله الان. قال وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله، هذا خصوه بما لم يطل الفاصل، كلام هنا فيما اذا لم يطل الفاصل، ذكر بعد السلام مباشره. اما اذا طال الفاصل، اذا طال الفاصل فهنا تبطل الصلاه كلها، نص على انها تبطل الصلاه كلها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة متوالية في هذه الحالة، أصبح نقص ركن وهو التوالي، فلا تأتي الصلاة متوالية هنا. فلو لم يذكر إلا بعد فاصل طويل، ذهب إلى بيته مثلا ثم تذكر أنه ترك ركنا في إحدى الركعات، هنا لا نقول كترك ركعة فتأتي بركعة وتتم صلاتك، لكن إذا كان الفاصل قصيرا عرفا فإنه هنا يتم على ما ذكرناه، يتم على ما ذكر. إن كان ترك تشهدا وسلاما فيأتي بالتشهد والسلام وسجود السهو، وإن كان ترك ركنا غير هذا من إحدى الركعات فيكون كترك ركعة تامة، كترك ركعة تامة، يقوم ويأتي بها وبما بعدها من التشهد والسلام وسجود السهو. واضح يا أخوان؟ طيب نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. نعم، قال وإن نسي التشهد الأول، إن نسي التشهد الأول، السابق الكلام على إن نسي أي إذا كان النقص في الأركان، إذا كان النقص في الأركان، الآن هنا إذا كان النقص في الواجبات، في الواجبات، فإذا كان النقص في الواجب إن لم يتجاوز محل الواجب فالواجب عليه أن يرجع ويأتي به، الواجب عليه أن يأتي بهذا الواجب، لأن هذا نقص وأمكنه الإتيان به قبل فوات محله، فالواجب عليه أن يأتي به، أن يأتي به. أما إذا شرع في ركن بعده فلا يجوز له الرجوع إلى هذا الواجب للإتيان به، يسقط هذا الواجب، فإن رجع وأتى به بعد أن شرع في ركن آخر فهذا زيادة في الصلاة من جنسها عمدا، إن كان عمدا عالما بطلت صلاته، وإن كان سهوا وجهلا لم تبطل صلاته، ومثل هنا قال: وإن نسي التشهد الأول، إذا نسي التشهد الأول فله ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يذكره قبل أن ينتصب قائما، قبل أن يقوم يستتم قائما، يعني ذكره في أثناء جلوسه. يعني طبعا نسي التشهد الأول سواء كان الجلوس له أو نسي ذات التشهد، قد يجلس التشهد لكن ينسى التشهد الأول، فإن ذكره قبل أن يستتم قائما، واضح؟ يعني في أثناء حركته للقيام وقبل أن يستتم قائما فإنه هنا يجلس. قال: وإن نسي التشهد يجلس وجوبا، إن لم يستتم قائما، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية: إن استتم قائما، قالوا كره له الرجوع ولا يلزمه الرجوع، ولا يحرم عليه الرجوع، أي لا يجب عليه الرجوع ولا يحرم عليه الرجوع، وإنما يكره له الرجوع لأنه في حالة تجاوز محل الواجب وقارب على الشروع في ركن، وهو شرع في ركن لكن قالوا هذا الركن غير مقصود لذاته، ليس كالقراءة. لماذا غير مقصود لذاته؟ هو مقصود لأجل القراءة، القيام لأجل القراءة، ولذلك قالوا إذا عجز عنه، ماذا يفعل؟ ها؟ يسقط هذا القيام، واضح؟ لأنه ليس ركنا مقصودا لذاته، إنما مقصود لركن آخر، فهو في هذه الحالة أمره مشتبه، فكره له الرجوع، الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة. إذا شرع في القراءة هنا قالوا حرم عليه الرجوع، فإن رجع كما قلنا إن كان عالما عامدا بطلت صلاته، لأنه أتى بزيادة في الصلاة ولو كانت من جنسها متعمدا، فزيادة الأفعال من جنس الصلاة متعمدة تبطل الصلاة كما تقدم الكلام عليه. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا، الحكم، فهنا قالوا لا تبطل صلاته، هذا هو المذهب، لكن إن شرع في الركن وهو القراءة حرم عليه الرجوع. إذن هو على هذه الثلاث حالات. ما دليلهم على هذا، التقسيم؟ دليلهم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الذي أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه وأيضا أخرجه الترمذي لكن من وجه آخر، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر ولم يجلس التشهد الأول فسبحوا به، قالوا سبحان الله، فقال سبحان الله وأشار إليهم فقاموا، ثم ذكر بعد الصلاة إذا نسي أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. واضح؟ هذا فيه تفصيل. الحديث يعني متكلم في إسناده لكنه ليس بالشديد الضعف، ولذلك صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وقال البيهقي إنه قبله الفقهاء، وإن كان هو يرى ضعفه لكن يقول قبله الفقهاء، فهو محل قبول عند الفقهاء وعملوا به، على هذا التفصيل، فالإنسان إذا استتم قائما وشرع في ركن، طبعا إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة قالوا هذا محل شك، محل شبهة، فيكره له الرجوع، لا يوجب عليه الرجوع ولا يحرم عليه الرجوع لأنهم قالوا هذا ركن غير مقصود لذاته. لكن إن شرع في القراءة فهذا يقين أنه شرع وتجاوز محل الواجب. فلا يجوز له الرجوع في هذه الحالة. وأيضا يحتجون لسجود السهو عن ترك هذا الواجب بحديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس، أي بعد الركعة الثانية قام إلى الثالثة ولم يجلس، قال فلما انتهى من صلاة سجد سجدتين وسلم، فدل على أن ترك الواجب ليس كترك الركن، ترك الواجب ليس كترك الركن، فترك الركن يؤدي إلى إيش؟ إلى بطلان الصلاة أو بطلان الركعة على التفصيل الذي ذكرناه. إن ذكر في أثناء الصلاة يعني ترك الركن له درجات، له درجات، فإن ذكر في أثناء الركعة لزمه إيش؟ أن يأتي به وبما بعده، وإن قام إلى ركعة ثانية وشرع في قراءتها بطلت هذه الركعة، وإن ذكره بعد السلام فإن طال فإن كان قريبا لم يطل الفاصل أتى به، أتى بركعة كاملة بدلا عنه، بطلت هذه الركعة التي هو فيها فيها النقص وأتى بركعة تامة. وإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما يأتي بالتشهد والسلام ويسجد للسهو ولا شيء عليه، يعني لا تبطل الركعة. وإن طال الفاصل بطلت الصلاة كلها لتعذر الموالاة بين أركانها، تعذر الموالاة بين أركانها وبين ركعاتها. بينما الواجب لا، إن ذكره في أثنائه قبل أن يجاوز محله وجب عليه إيش؟ الإتيان به، وجب عليه الإتيان به. وإن تجاوز محله إيش؟ لا يجوز الرجوع، سقط هذا الواجب وأتى بدلا عنه في سجود السهو جبرا لهذا النقص، جبرا لهذا النقص. نعم. قال وإن نسي التشهد الأول ونهض للقيام ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، هذه الحالة الأولى ما لم ينتصب قائما. نعم. فإن استتم قائما كره رجوعه، هذه الحالة الثانية. نعم. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، هذا تكرار، قالوا هذا الكلام تكرار من المؤلف رحمه الله لا حاجة له. نعم. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، هذه الحالة الثالثة، أن يستتم قائما ويشرع في القراءة فهنا يحرم عليه الرجوع لأداء الواجب، لأن الركن أوجب من الواجب، الركن أعلى درجة من الواجب، فلا يترك الركن لأجل الإتيان بواجب، وهذا الواجب ما دام أنه فات محله فإنه يسقط ويجبره بسجود السهو. والدليل عليه حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين ونحوه حديث المغيرة بن شعبة في المسند والسنن. نعم. لا هو قال هذا الكلام، قال وإن نسي التشهد ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، هذه الحالة الأولى، حتى نصوا عليه في الشراح قالوا هذا زيادة ما لها حاجة. نعم. هذا كلام بشر، كلام بشر، البشر يسهو ويخطئ. نعم. ها؟ نعم. كيف يكبر؟ لماذا؟ إذا أراد أن يرجع، لا هذا ليس محل تكبير للرجوع، يجلس من دون تكبير، من دون تكبير. شيخنا حديث عبد الله بن بحينة يعني أليس حديث المغيرة يعني أقوى في الدلالة على أقوى؟ نعم. ولذلك احتجوا به. بن بحينة يعني ليس ظاهر الدلالة في لا هو ليس ظاهر الدلالة في التفصيل، لكنه ظاهر الدلالة في مسألة أن من ترك التشهد الأول عليه أن يأتي بدلا عنه بسجود السهو. نعم. أما في هذا التفصيل احتجوا بحديث المغيرة، لم يحتجوا بحديث ابن بحينة. نعم. وعليه السجود للكل. نعم. قال وعليه السجود للكل، أي يجب عليه السجود للكل. الكل هنا لأي شيء؟ للحالات الثلاث، للحالات الثلاث، لأن كل الحالات الثلاث حصل فيها إيش؟ حصل فيها سهو وزيادة، حصل فيها سهو وزيادة، يعني حصل فيها سهو، والسهو في الزيادة في أنه قام في غير محل القيام، تحرك المكان قبل أن يتم صلاته أو قبل أن يتم الواجب. نعم. ومن شك في عدد الركعات هنا الآن انتهى من الكلام على النقص، انتهى من الكلام على النقص، تكلم على النقص في الأركان والنقص في الواجبات، والنقص في الواجبات، ولم يذكر هنا ما يتعلق بالنقص في إيش؟ في السنن، لأنه تقدم الكلام على أنه لا يسجد للنقص في السنن إلا وجه أو قول في المذهب أنه إذا كان يعني معتادا على فعل هذه السنة ونسيها، فهنا قالوا يستحب له السجود. نعم. ومن هنا قال انتقل الآن إلى القسم الثالث أو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك، وهو الشك، والشك معناه التردد بين شيئين ولا مرجح بينهما، التردد بين شيئين ولا مرجح بينهما، هذا يسمى الشك. فإن كان لأحدهما على الآخر مزية أو رجحان فيقال للراجح هو الظاهر، واضح؟ أو يقال له غلبة الظن، يسمى الظاهر ويسمى غلبة الظن، واضح؟ إذا كان الرجحان طبعا ما لم يصل حد اليقين، فإذا وصل حد اليقين أصبح يقينا، هذا أصبح يقينا، فأنت حينما تتردد بين أمرين ولكن لا يغلب على ظنك رجحان أحدهما على الآخر، رجحان أحدهما على الآخر، فهذا يسمى حالة شك، تردد بين طرفين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذه حالة شك. لكن إذا كان أحدهما أرجح من الآخر ولم يبلغ درجة اليقين فإن الراجح هذا يسمى إيش؟ يسمى غلبة الظن، يسمى غلبة الظن، وهو الذي يبنى عليه أكثر مسائل الشريعة، أكثر مسائل الشريعة التي وقع فيها الخلاف مبنية على ماذا؟ على غلبة الظن، على غلبة الظن وليس على اليقين. فإن تيقنت الأمر ولم يحصل فيه أدنى شك فهذا يسمى إيش؟ يسمى اليقين، يسمى اليقين الذي ليس فيه تردد، لأن غلبة الظن فيه تردد، فيه تردد ولا ما فيه تردد؟ فيه تردد، لكن أحد الطرفين أرجح من الآخر، أحد الطرفين أرجح من الآخر. فهكذا في مسألة الشك في الصلاة، فأنت حينما تشك في عدد الركعات أو في ترك ركن، ها هل تركته أو هل أتيت به أو لم تأتي به، فهذا تردد بين طرفين، تردد بين طرفين، هل صليت ثلاثا أم أربعا، هل أتيت بسجدتين أو سجدة، هل أدركت الإمام راكعا أو قام قبل إدراكه، هذا كله تردد بين طرفين، هذا هو الشك. نعم. قال ومن شك في عدد الركعات. الآن سيذكر أنواع الشك، ذكر أربعة أنواع عندكم، ذكر أربعة أنواع عندكم، واضح؟ شك في عدد الركعات هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول، وشك في الركن هذا النوع الثاني، وشك في الواجب هذا النوع الثالث، وشك في الزيادة هذا النوع الرابع، أربعة أنواع للشك أوردها المؤلف وتكلم عليها. أول نوع من هذه من أنواع الشك هنا قال ومن شك في عدد الركعات، قال أخذ بالأقل، أخذ بالأقل أي باليقين لعموم القاعدة الشرعية التي مبنية على عدد من الأدلة أن اليقين لا يزول بالشك، أو أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أو أن الشك يزال باليقين، كل هذه القاعدة على تصريفاتها تقع في محل هذه المسألة. فإذا شك في عدد الركعات صلى ثلاثا أم أربعا، عندنا الآن شك عندنا يقين، المشكوك ما هو؟ المشكوك فيه هل أتى بالرابعة أو لم يأتي بها، والمتيقن أنه صلى ثلاثا، أنه صلى ثلاثا، فهنا إيش؟ هل يقدم الشك على اليقين ولا اليقين على الشك؟ يقدم اليقين على الشك، فنقول هنا أزلنا الشك باليقين، واضح؟ أتينا باليقين بدلا عن الشك، وأيضا أزلنا اليقين بيقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنك مفروض عليك 4 ركعات، مفروض عليك 4 ركعات، فلا تخرج من العهدة من هذه 4 ركعات إلا بيقين، ما تخرج منها بشك، واضح؟ لا نزال ندور في محيط هذه القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزال بالشك، واضح؟ وأن الشك يزال باليقين، وأن اليقين لا يزال إلا بيقين أو لا ينتقل عنه إلا بيقين مثلي. كل تصريفات هذه القاعدة تنطبق معنا هنا، واضح؟ طبعا هذه القاعدة مبنية على أدلة شرعية كثيرة في مسألة أن اليقين لا يزال بالشك، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه شك، فلا يخرج من الصلاة التي هي يقين أنه دخلها بطهارة إلا بيقين، وهو إيش؟ سماع صوت أو أن يجد ريحا، التي هي علامات خروج الريح وعلامات نقض الطهارة، واضح؟ فكذلك في الصلاة لا يخرج من الصلاة وهو في حال شك، فلا بد أن يخرج منها في إيش؟ بحال يقين. ما هو حال اليقين؟ أن يبني على الأقل، وهو أنه 3، لأن المشكوك فيه كعدمه، المشكوك فيه كعدمه، فالمشكوك فيه هنا إيش؟ 4 ولا 3؟ إذا قلنا شك في العدد هل صلى 3 أم 4، المشكوك فيه 4، فالرابعة كعدمها كأنه لم يأتي بها، فنقول يبني على اليقين فيعتبرها 3. هذا هو المذهب. المذهب قالوا إن إذا شك الإمام والمأموم والمنفرد الجميع إذا شكوا في الصلاة في عدد الركعات بنوا على اليقين، بنوا على اليقين وهو الأقل، وهو الأقل، ولا يبنوا على غالب الظن، لا يتحروا الصواب ويبنوا على غالب الظن، وإنما يبنوا على اليقين. الرواية الأخرى في المذهب، في المذهب رواية أخرى رجحها جمع من أئمة المذهب، بل قال بعضهم إنه هو المشهور في المذهب، أنه لا يبني على اليقين الجميع هكذا مطلقا، وإنما قالوا الإمام يبني في حال الشك في عدد الركعات على غلبة الظن إن كان عنده غلبة ظن، إن كان عنده غلبة ظن فيبني الإمام على غلبة الظن إن كان عنده غلبة ظن، يعني إذا كان يغلب على ظنه أنها 3 أو يغلب على ظنه أنها 4، أو إن كان الشك في عدد السجدات يغلب على ظنه أنها سجدة أو يغلب على ظنه أنها سجدتين، فيبني على غلبة ظنه، يبني على غلبة ظنه، واضح؟ قالوا هذا خاص بالإمام، وبشرط أن يكون خلفه من المأمومين أكثر من واحد، لأنه إن كان واحدا لا يفيد، لو كان مخطئا ونبهه ليس قول من خلفه وهو واحد بأولى من قوله هو، فيبقى الشك موجودا، يبقى الشك في الصلاة موجودة، لكن إذا كانوا 2 فأكثر خلف الإمام فهنا سيصبح 2 في مقابل 1، فقالوا الإمام يوجد خلفه من ينبهه إذا بنى على غلبة الظن، فيعمل بغلبة الظن جمعا بين الأدلة، يعمل بغلبة الظن، فإن لم يكن عنده غلبة الظن فهنا يعمل باليقين، بخلاف المنفرد، فالمنفرد لا يعمل بغلبة الظن. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد خلفه من ينبهه لو كانت غلبة ظنه هذه خطأ، يعني لا يتحرى الصواب بل يعمل بالأقل باليقين، لأنه لا يوجد خلفه من ينبهه. هذه الرواية الأخرى في المذهب، وهي لها وجه، وهي جمع بين الأدلة. المذهب الذي نص عليه هنا مبني على حديث من؟ أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، واضح؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين، واضح؟ هنا قطع في هذا الحديث، إذا شك أحدكم فليبني على ما استيقن، يطرح الشك. المذهب أخذوا بهذا وقالوا هذا مطلق، قالوا حتى قال نص ولو كان إماما، إشارة إلى الخلاف، ولو كان إماما، واضح؟ الرواية الأخرى في المذهب واختارها جمع من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، طبعا أطلقوها قالوا حتى المنفرد، لكن الذي في المذهب ونصوا عليه الرواية التي في المذهب قالوا هذا خاص بالإمام إذا كان خلفه أكثر من واحد فيعمل بغلبة الظن. لماذا؟ لوجود من ينبهه لو كان مخطئا في غلبة ظنه. جمعا بين الأدلة، ما هو الدليل الآخر في المسألة؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه وليسلم وليسجد سجدتين، واضح؟ ففي حديث ابن مسعود أمر بإيش؟ بتحري الصواب، أي بالبحث عن غلبة الظن، فليتم عليه ويسجد للسهو أيضا بعد السلام. فقالوا في الرواية الأخرى، قالوا جمعا بين الأدلة بين حديث أبي سعيد وابن مسعود، قالوا نقول إن هذا خاص بالإمام لوجود من ينبهه خلفه، واضح؟ وهناك قول اختاره شيخ الإسلام وغيره أنه عام للإمام والمنفرد، أنه يعمل بغلبة الظن، تصبح الدرجات إذا كان شك في صلاته فإن لم يكن عنده يقين بنى على غلبة الظن، فإن لم يكن عنده غلبة الظن بنى على اليقين الأقل، واضح؟ شيخنا هي ثائر يعني روايتين أو ثلاثين؟ لا الـ الـ الـ الأظهر أنها روايتان. قول شيخ الإسلام قول شيخ الإسلام بالتعميم، ما أذكر أن الذي نصوا عليه في الرواية أنهم خصوه بالإمام، خصوه بالإمام، ولا أعرف هل الرواية عن الإمام عامة للمأموم والمنفرد، ما أعرف ذلك، قد يكون هذا اجتهادا من بعض أئمة المذهب بتخصيصها بالإمام والرواية عامة مطلقة، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا، لكن المنصوص عليه في كتب المذهب أنهم خصوا الرواية أن هذا خاص بالإمام، تحري أو العمل بغلبة الظن أنه خاص بالإمام. طيب نعم، كيف أيوه ما في شك، لكن في الأساس هل يعمل بغلبة الظن ابتداء ولا يعمل باليقين ابتداء؟ المذهب كما هو منصوص هنا يعمل الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد يعملون باليقين وهو الأقل، ولا يعملون بغلبة الظن حتى لو كان عنده غلبة الظن، واضح؟ وأما الرواية الأخرى فقالوا الإمام يعمل بغلبة الظن إن كان خلفه اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، واضح؟ ولا يعمل بغلبة الظن المنفرد مطلقا حتى على الرواية الثانية، وإنما يعمل باليقين، لأنه قالوا لا يوجد خلفه من ينبهه لو عمل أو عمل بغلبة الظن. طيب سيأتي الكلام على مسألة المتابعة، ستأتي في محلها. طيب، وإن شك في ترك ركن فكتركه، طبعا ومن شك في عدد الركعات، ليس هذا خاص بالركعات كما قلنا، هو أمثلة فقط، لو شك في عدد السجدات، واضح؟ وكذلك نعم، وإن شك في ترك ركن فكتركه. الآن جاء إلى النوع الثاني من أنواع الشك، وهو الشك في ترك ركن. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، أي كتركه يقينا، يعني يعمل باليقين وهو اعتبار أنه تركه، ولا يعمل بغلبة الظن، ولا يعمل بغلبة الظن. هناك وجه آخر في المذهب، وليس رواية، وجه آخر في المذهب أنه يعمل بغلبة الظن كالتقسيم السابق، يعمل بغلبة الظن جمعا بين الأدلة. ولكن المذهب يرون أن من ترك ركنا فكتركه، من شك في ترك ركن فكتركه، كأنه تركه، يعني لا اعتبار له، لا اعتبار لهذا الركن الذي شك فيه. وعليه أن يعتبر إذا كان مثلا شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي به، يعتبر نفسه لم يأتي به، واضح؟ لم يأتي به ويأتي به. وطبعا نرجع إلى مسألة التقسيم السابق في الأول في النقص، في مسألة النقص. الآن نحن حالة شك وعمل فيها على أنه كتركه، إذن أصبح نقصا. فننظر إن كان لا يزال في أثناء الركعة، في أثناء هذه الركعة، فيرجع إليه. فإن شرع في قراءة الركعة التي بعدها بطلت هذه الركعة وأتى بالتي بعدها بدلا عنها، واضح؟ طيب نقف عند هذا. لكن قبل أن نختم هنا، مسألة ذكرناها في الدرس الماضي حصل يعني فيها أنا كأني وهمت فيها، أو ما أذكر بالضبط ما الذي قلته، في مسألة العاطس إذا حمد وتشميته. قلنا إذا تشميته المذهب أنها تبطل صلاته، إذا شمته فإنها تبطل صلاة المشمت، لأنه أتى بزيادة كلام، أتى بزيادة كلام ليس من جنس الصلاة. أما العاطس نفسه إذا حمد الله، فطبعا الذي شمته حديث معاوية بن الحكم صريح، لأنه شمت فقال المسلم أن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس. لكن الذي حمد الله، فالمذهب أنه يكره أن يتلفظ بالحمد، يكره أن يتلفظ بالحمد، ولا تبطل صلاته إذا حمد الله. والرواية عن الإمام أحمد أنه يأتي به في سره، يأتي به في سره، يحمد الله عز وجل سرا، يحمد الله سرا، وإن تلفظ به فلا شيء عليه، لكن يكره ذلك. وهناك قول آخر أنه لا يكره، وهي رواية أخرى أيضا في المذهب، رواية أخرى أنه لا يكره. وذكرنا أو فيها دليل حديث رفاعة بن رافع، حديث رفاعة وإن كان أصله في الصحيح من غير ذكر العطس، ولكن جاء في رواية عند أحمد وبعض أصحاب السنن بذكر الحمد، أنه عطست فحمدت الله، عطست فحمدت الله، فذكر تمام الحديث أن أثنى على الحمد الذي جاء به رفاعة، دل على قالوا جواز أن يحمد الله وهو في الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.